وفي المساء وعند النوم، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يدعو به. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.